وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة الآية الثالثة. وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وفيه 12 حكما: الأول وجوب غسل الميت، الثاني أنه لا ينجس بالموت لأنه لو تنجس لم يزده غسله إلا نجاسة، الثالث الميت يغسل بماء وسدر، الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، الخامس إباحة الغسل للمحرم، السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب، العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه وإباحته. قاله 6 من الصحابة، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء وأجابوا عن قوله لا تخمر وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة. 12 بقاء الإحرام بعد الموت. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رجليه وهو يقول: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراء. وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف بين الطريق، ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من المسير ليس بالسريع والبطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره أي رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: المصلى أمامك. ثم أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان ولم يصلي بينهما شيئا، ثم نام حتى يصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، وأمر تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان عند غيوبة القمر، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر فحديث منكر أنكره أحمد وغيره، ثم ذكر حديث سودة وأحاديث غيره، ثم قال: ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة، وهذا الذي دلت عليه السنة، جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده دليل. فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار مردفا للفضل وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش. وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعله من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 من حصى الخبث فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في هذه المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله، ولذلك سمي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعي وانقطع عن الذهاب إلى مكة. وكذلك فعل في سلوكه الحجر، ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، والمشعر الحرام لا من هذه ولا من هذه، وعرفة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعر وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية، وبلال وأسامة معه أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوبه من الحر، وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه. فصل. ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع، وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه، وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم، وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عددها عدد سني عمره. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من 100، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين، وأمره ألا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع. فإن قيل ففي الصحيحين عن أنس في حجه ونحر صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، قيل يتخرج على أحد وجوه 3: أحدها أنه لم ينحر بيده أكثر من 7، وأنه أمر من نحر إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر علي فنحر ما بقي. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا 7، وشاهد جابر تمام النحر. الثالث أنه نحر بيده مفردا 7، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحر كذلك تمام 63، كما قال غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة، وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 كما قال جابر والله أعلم. ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، وهو نحره عنهن. لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن 9 إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من 7. وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ: أحدها بقرة واحدة بينهن، الثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة، الثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ قيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل 7 وقيل 10، وهو قول إسحاق، ثم ذكر الأحاديث ثم قال وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه 3: إما أن يقال أحاديث 7 أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير 10 من الغنم في الغنائم لأجل تعديل القسمة. وأما كونه عن 7 في الهدايا والضحايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، والله أعلم. ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر، وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، لقوله وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وسئل أن يبنى له بمنى مظلة من الحر فقال لا، منى مناخ من سبق. وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك. فلما أكمل نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه وقال يا معمر، أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال أجل إذن أقر لك. ذكره أحمد وقال له خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إليه فحلق الأيسر، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه، ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة وللمقصرين مرة، وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق محصور. فصل. ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسع معه، هذا هو الصواب، ولم يرمل فيه ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم. ثم أتى زمزم وهم يسقون فقال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، قيل لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار، وقيل للحاجة وهو أظهر. وفي الصحيح عن ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجنه، وفيه مثله من حديث جابر، وفيه بأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه، وهذا ليس بطواف الوداع فإنه طاف ليلا، ولا طواف القدوم لأنه رمل فيه، ولم يقل أحد رملت به راحلته ثم رجع إلى منى. واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة، وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا، وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها، وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع. ثم رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى استهل فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك، ثم رجع ولم يبق عندها، فقيل لضيق المكان، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة أفضل، ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه قبلها، لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس. من فضلك تابع بقية المادة.